إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في المباحث المتعلقة بأصول الفقه والتي ذكرها المصنف أبوابا مجملة ثم شرع في تفصيلها، وكنا بدأنا بالكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله وذكر أقسامه، وتوقفنا عند أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وتبين بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له على حسب عرف المتكلم، ليشمل الأنواع الثلاثة: الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. ويقابل الحقيقة في هذا التقسيم باعتبار الاستعمال المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. هذا هو المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا. فمثلنا بكلمة الأسد، هي وضعت أصلا للحيوان المفترس، لكن إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا في المعركة، أنت تريد الرجل الشجاع، فيقولون هذا مجاز، استعملت لفظ الأسد هنا في غير ما وضع له أصلا لعلاقة بينهما، العلاقة بين الأسد الذي هو الحيوان المفترس وبين هذا الذي نقلته إليه وهو الرجل الشجاع في الشجاعة، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. السيف الحيوان الذي هو مفترس، الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يحمل سيفا، ومن ثم هذه قرينة على أنك لا تريده، فيقولون هذا هو المجاز. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أقسام المجاز أو أنواع المجاز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. نعم، يقول هنا عن أنواع المجاز بأنها أربعة، قال: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، ثم بعد ذلك ذكرها واحدة واحدة مع المثال. فقال أولا: مجاز بالزيادة مثل قوله: ليس كمثله شيء. والزيادة هنا في الكاف، في قوله جل وعلا: ليس كمثله، قالوا هنا الكاف زائدة، والمراد بها توكيد النفي، المراد بها توكيد النفي. فقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، إذا قلت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، هذا نفي المثيل بالله سبحانه وتعالى. لكن قالوا جاءت هذه الكاف وهي زائدة لزيادة توكيد النفي، لتوكيد النفي. فأصل الكلام إذا أثبتنا هذه الكاف: ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. وإذا نفيت المماثلة مماثلة المماثل، وطبعا هذا ممتنع، الله عز وجل لا يمثله شيء، لكن إذا قلنا بأنك نفيت أن يماثل ما يماثله، فإن هذا أوكد في أنه لا يماثله شيء. فإذا هذا مثال يضربونه بهذه الآية على المجاز بالزيادة، وهي زيادة الكاف الذي يراد بها هنا توكيد النفي. نعم. قال رحمه الله: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. المجاز بالنقصان، ويقول بعضهم المجاز بالحذف، المجاز بالحذف بمعنى واحد. ضرب مثالا بقوله سبحانه وتعالى، قال مثل قوله: واسأل القرية. قالوا: واسأل القرية، قالوا هذا فيه تجويز بالنقص ولا بالحذف، أن القرية ما تسأل الحجارة والبنيان نحو ذلك، المراد أن يسأل أهل القرية. فقالوا في قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، حذفت الأهل، حذفت الأهل للقرينة العقلية، لأن إذا قلت اسأل أي واحد تقول اسأل القرية، هل يذهب يسأل البيوت والحجارة؟ لا، قال المراد اسأل أهل القرية. فحذفت هنا أهل للقرينة العقلية فقالوا هذا مجاز بالحذف أو مجاز بالنقصان. نعم. قال رحمه الله: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. نعم. النوع الثالث قال: والمجاز بالنقل، قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الأصل في الغائط من جهة اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، هذا هو الغائط، المكان المنخفض من الأرض. والإنسان إذا أراد أن يخرج إلى يقضي حاجته في الفضاء فإنه يحرص على هذا المكان المنخفض ليستتر، ومن ثم نقل ذلك المكان الذي يقصده لقضاء حاجته، يعني اسمه الذي هو الغائط المكان المنخفض، إلى ما يخرج من الإنسان عند قضاء حاجته. فلهذا قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. وطبعا كما قلنا المجاز كما ذكرت بالتعريف لابد أن تكون بينهما علاقة. ما العلاقة بين هذا المكان الأرض المنخفضة التي هي الغائط وما يخرج من الإنسان؟ العلاقة بينهما قالوا المجاورة، العلاقة بينهما المجاورة، فنقلنا هذا الاسم الذي هو للأرض المنخفضة إلى ما يخرج من الإنسان فسمي غائطا. نعم. قال رحمه الله: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. قال: والمجاز بالاستعارة، وهذا النوع الرابع. قال كقوله: جدارا يريد أن ينقض. هل الجدار له إرادة؟ الجدار هل له إرادة؟ الذين أوردوا هذا المثال للمجاز يقولون الجدار ليس له إرادة، الجدار هذا حجر ليس له، لأن أقول هذا كلامهم، بأن إذا قلنا بأن أثبتوا بأن فيها مجازا فيقولون إن الجدار ليس له إرادة، الإرادة هي التي تكون للإنسان. فقالوا هنا عندنا استعارة، وهي التشبيه بإرادة الإنسان، إلا أن المشبه به الذي هو الإنسان الذي له الإرادة حذف هنا، وإذا حذف هذه الاستعارة، الاستعارة التي يحذف فيها أحد طرفي التشبيه، المشبه والمشبه به، فتكون استعارة مكنية واستعارة تصريحية. فإذا حذف هنا، قلنا حذف هنا المشبه به الذي هو الإنسان والذي له الإرادة، وشبه ميلان الجدران، هذا الجدار شبه ميلانه بإرادة عند الإنسان، فتقرأ أنت ظاهر الآية أن الجدار له إرادة، أي أنه يريد أن ينقض، والمراد أن الجدار مائل يكاد أن يسقط. هكذا يقولون الذين يثبتون كالمصنف وغيره المجاز في مثل هذه الآيات، فيوجهون بهذا التوجيه، وضربوها مثالا للمجاز بالاستعارة. والأصوليون يذكرون هذا المبحث الذي هو مبحث المجاز والحقيقة، لأنه يتعلق بالكلام، وكما قدمت لما ذكرنا في الدرس الماضي الكلام، والمصنف ذكر أقسامه، أن معرفة الكلام بالأهمية من مكان، ولا بد أن يعرف الأصولي والمجتهد ذلك، وأن يكون له نصيب لفهم الكتاب والسنة. ثم يذكرون هذا المبحث المتعلق بالحقيقة والمجاز، فيقولون لا بد للأصول أيضا يكون على اطلاع به للذين يثبتونه، وإلا فإن من الأمور التي ينبغي أن تعلموها في هذا الباب أن المجاز أولا، وهذا احفظوه حفظا لأنه يتعلق الآن بعقيدتنا، أن المجاز لا يوجد في آيات الصفات، وهذا إجماع قطعي متفق عليه، ومن خالفه فإنه يقع في بدعة محدثة، هذا لأنه يتعلق بعقيدتنا. فآيات الصفات ليس فيها مجاز قطعا، لأن هذا إجماع قطعي، ومخالفة ذلك والقول به هو بدعة محدثة. إذا تقرر هذا وحفظتم هذا ننتقل لشيء آخر. القرآن الذي هو كلام الله هل فيه مجاز؟ القرآن الآن استثنينا آيات الصفات، قلنا هذه لا مجاز فيها، لأن هذا يسد به الباب على أهل التأويل، ويفرق فيه بين معتقد أهل السنة وغيرهم، فآية الصفات ليس فيها مجاز بإجماع، وقلت القول به بأن ثمة مجاز في آية الصفات هذا محدث. ثم تأتي المسألة الأخرى، هل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل فيه مجاز أم ليس فيه مجاز؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم وبين الأصوليين. فجمهور الأصوليين يرون بأن في القرآن مجاز، يقولون إن في القرآن مجاز، فنقول لهم ما دليلكم؟ يقولون دليلنا أن القرآن باللسان العربي، واللسان العربي واللغة العربية فيها مجاز. فهم عندهم أولا اللغة العربية فيها مجاز. طيب يقول لك القرآن أليس باللسان العربي؟ إيه نعم. فيقولون إذن فيه مجاز. ويرد عليهم بأن يقال هل كل أسلوب من أساليب اللغة موجود في القرآن؟ نعم، نقر لكم، نقول نقر لكم بأن اللغة العربية من أساليبها المجاز، انتهينا من هذه. فأنتم قلتم بأن بناء على هذا أن القرآن فيه مجاز، فنسألهم هل كل أسلوب عربي موجود في القرآن؟ الجواب لا. من أساليب اللغة التعبير بالجد عن الهزل، هذا غير موجود في القرآن، فنقول لهم المجاز أيضا غير موجود في القرآن. هذا للرد عليهم. استدلنا بأمر آخر وهو الوقوع. كيف الوقوع؟ يقول لك هذا واقع، مثل المصنف قرأنا هذه الآيات التي ذكرها أمثلة، فيقول لك هذا موجود، واسأل القرية، والمراد واسأل أهل القرية، فيقولون هذا مجاز بالحذف. لكن من ينفي المجاز في القرآن؟ يقول لهم لا، هذا من العام الذي أريد به الخاص، واسأل القرية ينبغي أن تستحضر العموم، تسأل الجدران، البيوت، تسأل الأزقة، تسأل الأهل، والمراد ماذا هنا؟ يقول لك اسأل القرية، اسأل أهل القرية، وهذا من العام الذي يريد به الخاص، فليس مجازا. قال فيما يتعلق بآية الكهف، جدارا يريد أن ينقض، فقالوا هذا مجاز بالاستعارة، والجدار ليس له إرادة. يردون عليهم فيقول ما المانع أن الجدار له إذا تكون له إرادة ويجعل الله عز وجل له إرادة؟ ما المانع في هذا؟ أليس أحد جبل من الجمادات؟ والرسول قال يقول بأن جبل بأنه أحد جبل يحبنا. فيقول ما المانع أن يكون له إرادة حقيقة؟ وما نحتاج إلى القول بالمجاز. فهكذا رد عليهم. فأقوى ما يستدل به من يقول إن القرآن فيه مجاز أنهم يستدلون أولا بالوقوع، أن ثمة آيات ولكن لا تستمين الجواب، والثاني أن يقول إن المجاز أسلوب عربي، هذا بناء على أنه موجود في اللغة، فيقولون إذن هو يكون في القرآن. فيرد عليهم بأنه ليس كل أسلوب عربي موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويذهب طائفة من أهل العلم، ومن أشهر من يذهب إلى هذا من المالكية بن خويزمندان رحمه الله، وبعض الحنابلة أيضا وغيرهم، إلى أنه لا مجاز في القرآن. القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يقولون بأنه ليس فيه مجاز. ومن أقوى أدلتهم يقولون ها هي تفاسير الصحابة، فإنه ما مر علينا من كلام السلف في التفسير أنهم يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز. قال هذا ما وجدناه عند السلف في تفسيراتهم وفي المأثور عنهم في باب التفسير. ومما ذكروه أيضا قالوا أن الكلام في اللسان العربي يكتسب المعنى من السياق. قد تنظر أنت إلى الظاهر، ظاهر اللفظ، فيتبادر لك معنى، لكن تحتاج إلى النظر إلى السياق، فالكلام يكتسب المعنى من السياق. تفهم واسأل أهل القرية، اسأل القرية، تعلم بأن المراد هو سؤال أهل القرية، وما يحتاج أصلا السائل يسأل يقول كيف القرية تسأل، الذي يكون له أدنى معرفة باللسان العربي ما يسأل يقول كيف القرية تسأل، نسأل الجدار ولا ماذا، أسأل الأزقة ولا لا، مباشرة يقرأ في سياقها فيعرف بأن المراد أنه يسأل أهل القرية. ومن أدلتهم أيضا قالوا بأن المجاز يصح فيه النفي. أقول لك رأيت، هل رأيت أسدا يضحك؟ فتقول لا، وانت تقصد انك ما رأيت الأسد الحقيقي يضحك، وانا نقصد هل رأيت شجاعا يضحك، فيصح النفي. قالوا لو كان المجاز في القرآن نقول يصح النفي القرآن، ما يصح النفي القرآن. فهذه مما استدلوا به على أن القرآن ليس فيه مجاز. فهذا الأمر الثاني الذي احفظوه. أن المسألة الثانية هي مسألة هل القرآن فيه مجاز، ونحن قد خرجنا من المسألة الأولى، مسألة آية الصفات يقينا قطعا لا مجاز فيها، اختلف الأصوليون فيها، فأكثرهم يرون المجاز وأكثرهم لا يرون المجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وثمة المسألة الأخرى التي هي أوسع، ما تتعلق بكتاب الله عز وجل بل باللغة كلها، هل اللسان العربي فيه مجاز؟ هل اللغة العربية فيها مجاز أم ليس فيها مجاز؟ وهذه أوسع. فإن أكثر العلماء يقولون إن اللغة العربية واللسان العربي فيه مجاز. ما الدليل؟ قالوا الوقوع. عندنا سياقات في كلام العرب فهي مجاز، مثل آيات ولا غيرها التي سبقت ولا غيرها من الأمثلة التي يمكن أن يضربوها، فيقول وقوع ذلك. ولكن من أهل العلم من ينفي هذا، يقول اللغة العربية ليست فيها مجاز، من علماء المعاصرين الإمام الشنقيطي رحمه الله الذي له رسالة منع جواز المجاز، فإنه ينفي وجود المجاز في اللسان العربي، وهو من علماء اللغة ومتبحر فيها وينفي، قال الكلام كله حقيقة وليس فيه مجاز، الكلام كله حقيقة وليس فيه مجاز. غاية ما يقول عنه مثبت المجاز أنه مجاز، يقولون أنه كلام يكتسب معناه من السياق، كلام يكتسب معناه من السياق، هذا غاية ما يدور حوله ذلك الكلام، فهو حقيقة وليس مجازا. فهذا أيضا مما مختلف فيه، وخلاف حتى بين أهل السنة في إثبات ذلك. ثم هل الخلاف هذا الخلاف لفظي أم ليس خلافا معنويا؟ حتى هذه قد اختلف فيها. من أهل العلم من يرى أن الخلاف بين أهل العلم هو خلاف لفظي، لأنه نظر مثلا قول الله عز وجل واسأل القرية، اللي يقول المجاز يقول مراد واسأل أهل القرية، واللي لا يثبت المجاز يقول من السياق هذا اللفظ يكتسب المعنى والمراد أنه يسأل أهل القرية وهو من العام الذي يراد به الخاص. النتيجة واحدة، واسأل أهل القرية، فيقولنا إن الخلاف لفظي. ومنهم من يقول إن الخلاف بينهم ليس لفظيا، الذين يرون يثبتون المجاز مع الذين يمنعون المجاز، يقول الخلاف بينهم معنوي، وهذا يظهر في نفي الأمر، مثل المثال الذي ضربته أكثرت من ضرب المثال عليه، إنه العلماء كل ما يتكلم عن المجاز لو تجد هذا المثال، قضية الأسد، تقول رأيت أسدا يخطب، الذي يرى المجاز يقول نعم، والذي يرى المجاز يقول لا، ما رأيت أسدا يخطب. فقالوا انظر الآن عندنا نفي وعندنا إثبات، فحصل الاختلاف بينهم، وهذا مما يدل على وجود الأثر المعنوي، وليس الخلاف بينهم خلافا لفظيا، حيث ورد هنا النفي والإثبات على شيء واحد، أنا أتكلم على شيء واحد، رأيت أسد، هل رأيت أسدا يخطب؟ يقول المجاز نعم، رأيت هذاك الخطيب الشجاع يخطب، والذي لا يرى المجاز يقول أنا ما رأيت أسدا يخطب، يقصد الأسد الذي هو الحيوان المفترس. فلما ورد نفي وإثبات على شيء واحد، من أهل العلم قال إن الخلاف بينهم بين مانع المجاز ومثبت المجاز ليس خلافا لفظيا. نعم. قال رحمه الله تعالى الأمر، قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، بعد الكلام قال الأمر والنهي، وهو في الحقيقة هذا هو الآن بداية الشروع في هذا الفن الذي هو أصول الفقه، هذا من المباحث المهمة في أصول الفقه، الأمر والنهي من المباحث المهمة في أصول الفقه. فعرف هنا رحمه الله الأمر، قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. الأمر قبل ذلك في اللغة له معنيان، يطلق على الشأن، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور، وقوله وما أمر فرعون برشيد. المراد بالأمر هنا الشأن الذي يجمع على أمور، ومنه قولهم في القاعدة الأمور بمقاصدها، فالأمر الذي جمعه أمور هو الشأن، فمن معاني الأمر في اللغة الشأن، ومن معاني الأمر في اللغة والثاني هو الطلب، هو الطلب، ومنه قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة، يطلب منهم أن يؤدوا الصلاة. فالأمر في اللغة يطلق على هذا المعنى الثاني الذي هو الطلب، ويجمع على أوامر، ويجمع على أوامر. ففرق بين أمور وأوامر، الأمور جمع أمر الذي بمعنى الشأن، والأوامر جمع أمر الذي بمعنى الطلب، وهذا المعنى الثاني هو المناسب لي. المراد هنا في الاصطلاح بالأمر الذي عرفه هنا المؤلف رحمه الله بقوله والأمر استدعاء الفعل، وقوله استدعاء يعني طلب، استدعاء يعني طلب، فإذا الأمر طلب، وهذا ظاهر في توافق المعنى اللغوي مع الشرعي، فإن المعنى اللغوي كما ذكرت من المعاني المعنى الثاني الطلب. فقال رحمه الله استدعاء الفعل، والاستدعاء هو الطلب، أي المراد طلب الفعل. طبعا مراد طلب الفعل إيجادا أو تركا، هو لا يقصد بالفعل الذي يقابل القول، يعني أن يوجد هذا الفعل سواء كان قولا أو كان فعلا، يطلب منك ذلك سواء كان قولا أو فعلا، ويطلب منك الإيجاد أقول مش الإيجاد والترك، الإيجاد والإيقاع، أن توجد ذلك الأمر وأن توقعه، لأنه قال استدعاء الفعل يعني طلب ذلك الفعل، يطلب منك أن توجده وأن توقع ذلك الفعل سواء كان قولا أو كان فعلا. قال رحمه الله استدعاء الفعل بالقول، وطبعا قوله استدعاء الفعل هذا قيد خرج به استدعاء الترك الذي هو النهي، استدعاء الترك الذي هو النهي، لأنه الآن يعرف الأمر، فقوله استدعاء الفعل هذا إذا قلت هو الإيجاد والإيقاع مش الترك كما أخطأت يعني في اللفظ اللي قبل، وإنما الإيجاد والإيقاع. وأما استدعاء الترك فيخرج بهذا القيد، واستدعاء الترك ما سنعرف إن شاء الله هو تعريف في تعريف النهي، في تعريف النهي. فقال استدعاء الفعل بالقول، خرج به استدعاء الفعل بغير قول، كاستدعاء الفعل بالإشارة، لو مثلا طلب أن يفعل شيئا بالإشارة، مثلا أشار إليه أن يجلس، هل هذا يسمى أمرا؟ هل هذا يسمى أمرا لا يسمى أمرا؟ على اصطلاح المصنفون في تعريفه لا يسمى أمرا، لأن الأمر عنده لابد أن يكون بالقول، فقال استدعاء الفعل بالقول، مع أن الإشارة قد تدل على الأمر، لا يتكلم يشير إليك فيفعل هكذا يعني يأمرك بأن تجلس وأنت تفهم أنه يأمرك بأن تجلس، هذه إشارة تدل على الأمر، لكن على هذا القيد الذي ذكره استدعاء الفعل بالقول، فلما قال بالقول دل على أن استدعاء الفعل بغير قول هذا لا يسمى أمرا. وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين أن استدعاء الفعل لابد أن يكون بالقول، فإذا كان بغير القول كالإشارة فإنه لا يكون أمرا. ومما استدلوا به قالوا الأمر، قالوا الأمر لابد له من صيغة والإشارة لا صيغة لها، والأمر أيضا يكون على وجه الاستعلاء، وبالإشارة لا يمكن يكون ذلك الاستعلاء كما سنعرفه إن شاء الله معنى الاستعلاء. الاستعلاء حين يأمر ويكون ما يدل في, في, في, في عبارته من قوة وجزم مستعليا فيطلب، فقالوا هذا لا يكون في الإشارة، الاستعلاء هذا ما يظهر في الإشارة، والأمر له صيغة والإشارة ليس لها صيغة. فهذا الذي يقوله جمهور العلماء، ولهذا هنا الجويني رحمه الله قيد بالقول، فقال استدعاء الفعل بالقول، فإذا لم يكن بالقول لا يسمى أمرا عنده. ونقول جمهور الأصوليين لأن من الأصوليين من لا يجعل هذا القيد الذي ذكره هنا رحمه الله لما قال بالقول، فإنهم يقولون استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، زادوا هذا أو ما يقوم مقامه، فأنتم أثبتوا هذا عندكم أن من الأصوليين من زاد بالقول أكثر الأصوليين، ومنهم من قال بالقول أو ما يقوم مقامه ليدخل فيه استدعاء الطلب بغير قول، ومن ثم عندهم الإشارة تكون أمرا، إذا طلب استدعى شيئا وطلب فعل شيء بالإشارة يعتبرونها أمرا. لماذا؟ لأنهم لم يقيدوا بالقول بل زادوا أو ما يقوم مقامه، فيقول الإشارة تقوم مقامه. ومما استدلوا به من السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أشار إلى أصحابه أن يجلسوا فجلسوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم؟ ما تكلم، أشار فقط، فالإشارة كان فيها استدعاء لطلب بفعل شيء وهو الجلوس فجلسوا، ففهموا منها الأمر فجلسوا. فإذا هؤلاء الأصوليون ممن يقول إنه لا يقيد بالقول قالوا بالقول أو ما يقوم مقامه، ومن ذلك يدخلون الإشارة، ومن ثم يدخلون الإشارة في هذا الباب. قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه يعني ممن هو دون الطالب، يعني الذي يأمر يكون أعلى. ولهذا بعض الأصوليين يقول على وجه العلو، وهي صفة للآمر، فإذا الذي يأمر حتى نقول بأنه أمر لا بد أن يكون أعلى ممن يأمره. إذا كان مساويا له، هذا طالب مع طالب زميل له يطلب منه فعل شيء، هل يسمونه أمرا؟ يقول هذا لا يسمى أمرا، يسمى التماسا. لما؟ قالوا لأن الأمر لا بد أن يكون فيه علو، فيكون من الأعلى إلى الأسفل، وهذا مساوي له. والعكس، لو كان هذا الأمر من الأدنى إلى الأعلى هذا لا يسمى أمرا، إذا كان الطلب أقول من الأدنى إلى الأعلى هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء. العبد يسأل ربه يطلب ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه أن يمن عليه بكذا، هذا لا يسمى أمر؟ لا، قالوا هذا يسمى دعاء لأنه من الأسفل إلى الأعلى. إن استدعاء الطلب بالقول أو بما يقوم مقامه على قول بعض الأصوليين يقولون بأنه لا يكون أمرا إلا إذا كان ممن هو دونه كما قال المصنف، وتوافق عبارة غيره لما قال على جهة العلو. ومن أهل العلم من يقول على وجه الاستعلاء، وفرق بين قولهم على وجه الاستعلاء ولا على وجه العلو. على وجه العلو يعني يكون الذي يطلب حقيقة عاليا، ولكن إذا قلنا على وجه الاستعلاء فالمراد بها أنه حين تأتي هذه الصيغة التي هي صيغة الطلب التي هي الأمر التي نتكلم عنها يكون فيها الاستعلاء حتى ولو كانت ممن هو أسفل. وسأضرب مثالا، وطبعا هذا الاستعلاء كيف يظهر؟ يظهر في, في, في, في الكلام الذي يتكلم به، فيكون كلام بجزم ويكون بقوة. فقالوا حتى ولو كان من الأدنى إلى الأعلى فإنه ما دام فيه الاستعلاء فإنه يسمى أمرا. العالي حقيقة هذا واضح، الله عز وجل يأمر عباده هذا أمر، الأب يأمر ابنه هذا واضح، هذا أعلى منه. لكن لو قلنا مثلا الابن يأمر والده راح تقول الآن على قول المصنف هذا لا يكون أمرا. لما؟ لأنه من الأسفل إلى الأعلى، وهو قال ممن هو دونه، والأب أعلى من الابن، والآن الابن يأمر أباه. لكن من يقول يا إخوة على وجه الاستعلاء، فلو جاء الولد لأبيه وقال يا أبي افعل هكذا وهكذا بجزم وبقوة في العبارة، يقولون إنه يطلب منه شيئا على وجه الاستعلاء فيسمونه أمرا، ولذلك يلومونه يقولون كيف تأمر والدك. ولهذا انظر إلى, إلى, إلى فائدة قولهم، قول كثير من المحققين خاصة من الأصوليين، يقولون على وجه الاستعلاء، فلا يكون ثمة التقييد حقيقة بما ذكره المصنف أن يكون ممن هو دونه، بل المراد أن يكون ذلك الطلب يصحبه الاستعلاء حتى ولو كان ممن هو أدنى. العبد السيد يأمر عبده وهو أعلى منه. العبد لو طلب من السيد أمرا وكان حين أمر طلب منه ذلك بجزم وبقوة عبارة وقال له افعل كذا، لو مثلا اختلى به في مكان وأمسك السيف وهو سيده، فالعبد يقول السيف يقول له افعل هكذا، هذا يسمى أمرا ولا ما يسمى أمرا؟ ما دام على وجه الاستعلاء فيسمى أمرا. ومن ثم استدعاء الفعل بالقول أو على قول بعض الأصوليين ما يقوم مقامه إذا كان على وجه الاستعلاء فإنه يسمى أمرا. طلب الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه إذا كان على وجه الاستعلاء فإنه يكون أمرا. وهنا المصنف قال ممن هو دونه، ثم قال على سبيل الوجوب. وقوله على سبيل الوجوب هذا قيد يخرج به الندب والإباحة، أن يأمر أمرا فيكون مندوبا ويكون مباحا، بل يقول هنا رحمه الله قال على سبيل الوجوب، وهذا فيه بيان صيغة الأمر وأن صيغة الأمر تفيد الوجوب. يعني إذا طلب واستدعى فعل شيء بالقول كما قال ممن هو ودونه أو على وجه الاستعلاء، فزاد هنا قال على سبيل الوجوب، وهذه أخذ منها أن الأمر للوجوب، أن الأصل في الأمر للوجوب. فإذا جاء هذا الطلب طلب الاستدعاء بالقول ممن هو دونه أو على وجه الاستعلاء كما ذكرت آنفا، يقول هنا على سبيل الوجوب، فهذا أول شيء يستفاد منه أن صيغة الأمر تفيد الوجوب إلا إذا دلت القرائن كما سيبينها إن شاء الله من الكلام الآتي. فإن صيغة الأمر إذا قرأتها في كتاب الله عز وجل، ولذلك الآن إحنا لما نتكلم في الأصول أنت ستأخذ هذه كقاعدة أصولية، لما تأتي للتطبيقات على الأدلة الفرعية في الكتاب والسنة تجد أوامر ربنا وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول الآن بناء الفرع الأصل كيف يكون؟ الأصل عندنا الأمر للوجوب، حيث ما وجدت أمرا في الكتاب والسنة فهو للوجوب، ولا ينصرف عن هذا إلا بدليل أو قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة أو لبيان أنه للتسوية أو للتكوين أو للتهديد، وكل هذا سيذكره المصنف تحت مبحث الأمر. وقوله هنا على سبيل الوجوب. قال بعض العلم إن ظاهر قوله على سبيل الوجوب يفهم منه بأنه يرى بأن المندوب ليس مأمورا به، المندوب ليس مأمورا به، وإنما يرى بأن الواجب هو الذي أمر به، هو المأمور به فقط. وهذا قال به طائفة من الأصوليين كما قال به كما هو ظاهر صنيع المصنف، أنه لا يرى بأن المندوب مأمور به. وإلا في الحقيقة والصحيح كما يقول الشيخ ابن عثيمين وهو من المحققين في هذا الفن، بأن المندوب مأمور به، الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، لأن الذي يجمعهما كلاهما طاعة، كلاهما طاعة يؤمر بها. الفارق أن المندوب لا يأمر به على سبيل الجزم كما مر معنا في تعريف المندوب وتعريف الواجب في الدرس السابق. ثم قال والصيغة الدالة عليه افعل، الصيغة التي تدل على الأمر. الآن عرف لنا الأمر بأنه طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أو هو استدعاء الفعل بالقول، أو ما يقوم مقامه عند بعض الأصوليين على جهة الاستعلاء وعلى وجه الاستعلاء. الآن يتكلم عن صيغة الأمر، وهذا أيضا يؤخذ الآن كلها تقعيدات تتعلق بالأمر تحتاجها إلى الأدلة التفصيلية والنظر فيها واستنباط الأحكام منها. فالآن تعلمت بأن الأمر للوجوب، ثم تسأل ما هي صيغ الأمر؟ ما هي صيغ الأمر؟ الآن أنا أقرأ في الكتاب والسنة، فما هي صيغ الأمر؟ هنا يرشدنا إلى الصيغة الأصلية، فقال رحمه الله والصيغة الدالة عليه افعل. قال قال رحمه الله وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. نعم، قال عن الصيغة التي تدل على الأمر قال افعل، قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. فإذا أول شيء لما قال الصيغة التي تدل على الأمر قال رحمه الله افعل، هذه صيغة. فتعلمنا أول شيء بأن الأمر هذا الآن الذي عرفنا تعريفه له صيغ، فله صيغ حين تقرأ في النصوص في الكتاب والسنة تمر بك هذه الصيغ فتعرف بأن هذا ماذا؟ أمر. وبعد تقول أنا عندي القاعدة أن الأمر للوجوب، عندي القاعدة أن الأمر للوجوب، فأول شيء يؤخذ من كلامه في بيان أن الأمر له صيغة، فذكر هذه الصيغة التي صيغ الأمر. وطبعا الأمر له صيغ تدل، ثمة صيغ للأمر وثمة صيغ تفيد مدلول الأمر. ليس دائما لابد أن تجد كما قال المصنف افعل حتى تقول هذا أمر، لا، وإنما قوله هنا رحمه الله الصيغة التي تدل على الأمر قوله هنا افعل هذا ليس قيدا وشرطا، وإنما هذا من باب أن الصيغة الغالبة في الأمر هي افعل كذا، اكتب، قم، اجلس، هذا المراد، ولكن ليست قيدا، معناتها لا توجد صيغة أخرى، لأن عندنا صيغ في الأمر صيغ صريحة وأصلية، وعندنا صيغ تابعة وهي التي تدل على مدلول الأمر. في صياغات العرب يعرفونها فيعرف بأن هذا يدل على الأمر. فقال الصيغة الدالة عليه قال افعل. من الصيغ التي تدل على الأمر وهي صريحة أولا صيغة الأمر وأقيم الصلاة، هذه هي افعل التي تكلم عنها، وأقيم الصلاة، إذن هذا أمر بإقامة الصلاة. ولما قلنا الأصل في الأمر الوجوب راح تقول هذه الآية تدل على وجوب الصلاة. من الصيغ اسم فعل الأمر، وهذا يعتبرونها من الصيغ الصريحة، اسم فعل الأمر صح بمعنى أسكت، إذا قال صح أسكت هذا اسم فعل الأمر. الثالثة قالوا المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب. إيش معنى فضرب الرقاب؟ فاضربوا رقابهم، يعني هذا مصدر نائب عن فعل الأمر. والثالث والرابع الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فهذا يدل على الأمر وهي من الصيغ الصريحة التي تدل على الأمر، كما قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب هذا المضارع دخلت عليه لام الأمر، فهذا يدل على الأمر، يعني أمرنا بأن نكتب سبحانه وتعالى. والصيغة الخامسة التي يرى أيضا من أهل العلم من يرى أنها أيضا صريحة في الأمر تصريف فعل الأمر في الماضي ولا المضارع، كقوله جل وعلا إن الله يأمركم. الآن احنا أمر هذه في الماضي، لكن قال يأمركم، قالوا هذا مضارع يأمركم، أي أن الله يأمرنا بهذا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك إذا جاءت في الماضي قل أمر ربي بالقسط، فتجد فعل أمر ليس فقط على صيغة الأمر بل حتى في المضارع والماضي، قل أمر ربي بالقسط، فإذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالقسط، فقالوا هذه صيغ صريحة. وثمة صيغ تابعة وهي تدل على الأمر، صيغ تدل على الأمر، مثلا كتب عليكم الصيام، كتب هذه تدل على كتب تدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام. وواجب تجد في النصوص واجب، ومنه في الحديث نيلة الضيف حق واجب، تفهم بأننا مأمور بأنك مأمور أن تؤدي، ليست صريحة لكن هذه تدل على الأمر في صياغ اللغة العربية. وكذلك فرض كقوله أنس وغيره، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، فهذا يدل على الأمر. كذلك صيغ أخرى إذا جاء مثلا الذم على ترك الفعل، إذا ذم تارك الفاعل في ترك عدم فعل الفعل، فهذا يدل على أن ذلك الفعل مأمور به، وترتيب العقوبة على تركه، ولا الثواب ولا ذم عدم فاعله. هذه صيغ كثيرة المبحث فيها إن شاء الله إذا توسعنا في أصول الفقه، وإلا أنا قلت لكم نذكر إشارات فقط. الشيء الذي تفهمه الآن أن الأمر الذي هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب كما قال المؤلف، وكما قال يقول غيره طلب الفعل بالقول وما يقوم مقامه على وجه الاستعلاء، له صياغ، هذا الأمر له صياغ. هذه الصياغ قد تكون صياغا صريحة أصلية صريحة، وقد تكون صياغ تابعة تدل على الأمر وليست صريحة تدل على الأمر، وهي أنواع. مثل هذه الصيغ الإنسان يحفظها ويعرف أمثلتها، ثم لما يأتي إلى نصوص الفرعية في الكتاب والسنة ينظر هذه أمر أم ليس أمرا، لأن عنده الآن الصيغ التي يصيغ الأمر. قال رحمه الله: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. هذه صيغ الأمر إذا وجدت وعرفنا بأن هذا النص فيه أمر، فإن هذا الأمر يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، لأنه قال على سبيل الوجوب، فإنه يحمل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على أنه لا يراد به الوجوب. فإذا في الكتاب والسنة الآن تعلمنا هذا النوع الأول من أنواع المتعلق بأصول الفقه الذي هو الأمر. إذا وجدنا صيغة من صياغ الأمر في نصوص الكتاب والسنة، فما الذي يدل عليه ذلك الأمر؟ خلاص عرفنا بأن هذا أمر، سواء كان بصيغة صريحة أصلية ولا صيغة تابعة تدل على الأمر، فعرفنا بأنه أمر. طيب الأمر هذا على ماذا يدل؟ من صيغ الأمر افعل، قرأنا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، الآن ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل على الوجوب. قال رحمه الله: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل على الوجوب، أي أن الأمر للوجوب. وقوله والتجرد عن القرينة، يعني إذا خل من القرينة التي تصرفه عن الوجوب، فإذا خل من القرينة فإنه يبقى الأصل أن الأمر للوجوب، وهذا الذي يرى به جمهور الأصوليين، يرون بأن الأصل أن الأمر للوجوب، ولهم أدلة، منها استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا الوعيد على أي شيء؟ الوعيد على ترك الأمر. ولو لم يكن الأمر للوجوب هل يكون هذا الوعيد؟ لا، وهذا يدل إذن على أن الأمر للوجوب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد، وهذا على سبيل الذم لفعله أنه ترك الإتمار بأمر الله عز وجل، وهذا مما يدل على أنه واجب، الله أمر والأمر للوجوب، فإبليس لم يستجب، فهنا ذمه الله سبحانه وتعالى لذلك. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لو لم أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لو أمرهم ماذا سيكون؟ سيكون ذلك الأمر للوجوب، لأن الأمر للوجوب هذه المشقة، أن يكون أمرا واجبا بحيث يجب عليه أن يتسوك عند كل وضوء، في الحديث الآخر عند كل صلاة، فهذا أخذ منه بأن الأمر للوجوب، لأن هذه المشقة التي النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها لم يأمر دلت على أن الأمر للوجوب. فالجمهور الأصوليين يستدلون على ما ذكر المصنفون بهذا على أن الأمر للوجوب. فهذه المحصلة الثانية التي أخذناها بعد أن عرفنا الأمر وصيغة الأمر، وحيثما وجدنا في النصوص الفرعية أن هذا أمر سواء بصيغة صريحة أو تابعة فإن تدل على الأمر، فإن الأصل في الأمر للوجوب إذا كان خاليا من القرينة. ثم قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة فيحمل عليه. يعني بمعنى أننا إذا وجدنا قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب فإنها تصرف عن الوجوب، وتكون كما قال هنا إما إلى الندب وإما إلى الإباحة. مما يضربونه مثلا في الأمر الذي يكون للإباحة قول الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حللتم، المحرم ينهى عن الصيد، ثم يقول الله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا. الآن نأتي للتطبيق، التقعيدات السابقة. فاصطادوا هذه ماذا؟ أمر أم ليست أمر؟ هذه أمر. الأصل في الأمر للوجوب، نعم الأصل أمر في الوجوب. هل الآن نقول الذي يتحلل بعد أن كان محرما يجب عليه أن يصطاد؟ لا، قالوا إن الاصطياد، الأمر بالاصطياد هنا للإباحة. بناء على ماذا؟ بناء على قولهم بأن الأمر بعد الحظر يعود يكون للإباحة. الأمر بعد الحظر للإباحة، فإن هذا أمر بعد حظر كان ممنوعا عليهم الصيد أثناء الإحرام أو حال الإحرام. الآن لما تحللوا أمروا بالصيد فيجوز لهم أن يصطادوا، يباح لهم ولا يؤمرون به. فقالوا هذه قرينة أمر بعد الحظر. أنا أمثل هذا بما هو مشتهر عند الأصوليين، وإلا في التحقيق مسألة الأمر بعد الحظر كما يقول ابن كثير والشنقيطي رحمه الله يعود إلى ما كان عليه أولا، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، وليس دائما يكون لي الإباحة. هذا مثال الذي ضربت على الإباحة. وكذلك بالنسبة للندب قد يكون ذلك الأمر مندوبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. في الثالثة قال: لمن شاء. الآن قوله صلوا هذا أمر ولا مش أمر؟ أمر. الأصل في الأمر للوجوب، إذا نفهم من قوله صلوا قبل المغرب أنه يجب علينا أن نصلي قبل المغرب. ولكن ما الذي منع بالقول بالوجوب وصرفناه للاستحباب؟ في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. فعلمنا أنه لا يتحتم علينا أن نصلي، بل يستحب أن يصلي الإنسان قبل المغرب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا هذا أمر، الله يأمرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن. الآن هل هذا واجب؟ الأصل أن الأمر للوجوب، فنقول الأصل أن الأمر، ما دام الأصل أن الأمر للوجوب وهذا أمر، لأن يعني قال فقولوا، هذه صيغة واضحة للأمر، فمعناه يجب على الإنسان إذن أن يجيب المؤذن. نقول هذا من جهة التقعيد، هذا الذي استفدنا هكذا. لكن لما وجدت القرينة، لأن ماذا قال المصنف؟ قال: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة. لكن جاءتنا القرينة والدليل الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى إلى إلى الندب، وهي صوارف كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، ما علمه صلى الله عليه وسلم أن يجيب المؤذن، ولو كان واجبا لعلمهم. فقالوا هذا صارف يدل على أن إجابة المؤذن ليست واجبة. فإذا نفهموا أن هذا الأمر الثالث هنا، أننا بعد أن عرفنا ما هو الأمر وأن الأمر له صيغة، وإذا وجدنا هذه الصيغة في الدلائل الفرعية سواء كانت صيغة صريحة أو كانت أصلية أو صيغة تدل على الأمر تابعة، فإن هذا أمر. نأتي إلى أمر آخر، وهو أن الأصل في الأمر للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غير الوجوب، تصرفه إلى الندب أو تصرفه إلى الإباحة، أو يكون أمر تسوية أو تكوين أو تهديد، هذه سيذكرها في بعد المبحث الأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. نعم، الأمر فيه مسائل، هذا مبحث الأمر فيه مسائل، وهو يذكر الآن هذه المسائل. أول المسائل التي ذكرها في قوله: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، يعني صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة، هذا معنى قوله هنا ولا يقتضي التكرار. ولا يقتضي التكرار، يعني إذا أمرنا وأدينا هذا الأمر مرة واحدة فهذا هو المطلوب الذي تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة. فقال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. وهو يشير هنا إلى خلاف في هذه المسألة، لأنه ماذا قال؟ قال على الصحيح، قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني مسألتنا هنا مسائل الأمر، هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار؟ هو هنا رجح بأنه لا يقتضي التكرار. طبعا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر لم يكن مطلقا، بل دل الدليل على أنه لا يفيد التكرار، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه صيغة من صيغ العرب اللغة العربية التي تدل على الوجوب أنه يجب الحج، لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام قال مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحج لا يكرر وإنما مرة واحدة. فهذا دل الدليل على أن هذا الأمر بالحج ليس للتكرار، دل الدليل على أنه ليس للتكرار. إذا دل الدليل على أن الأمر هذا للتكرار، كيف يدل الدليل عن الأمر للتكرار؟ حيث أن هذا الأمر يكون مقترنا بشيء، يكون مقترنا بشرط، يكون مقترنا بوصف، يكون مقترنا بشرط، فيفيد أنه إذا وجد الشرط يتكرر الأمر. قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا أمر ويتكرر لما يتكرر، يتكرر إذا وجد الشرط، يعني كلما وجدت الجنابة فإنه مأمور بأن يتطهر، فإذا هذا أمر يتكرر والدليل دل على أنه يتكرر. كذلك إذا قيد بوصف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما وجد هذا الوصف الذي والسارقة فإن اليد تقطع. وإذا كان مقترنا بوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وفي إشارة لمواقيت الصلاة، كلما دخل وقت الصلاة فأنت مأمور، الآن أنت مأمور بأن تصلي صلاة المغرب، الآن أنت لست مأمورا بها، إذا غربت الشمس وكلما تغرب الشمس أنت مأمور بأن تصلي صلاة المغرب، لأن هذا أمر جاء مقيدا بوقت، فكلما دخل ذلك الوقت فأنت مأمور بأن تؤدي ذلك الفعل الذي أمرت به. وكذلك إذا قيد بسبب كالزكاة فأنت مأمور بأن تؤدي زكاة مالك، ويتكرر ذلك كلما حال الحول، وقد بلغ النصاب المال الزكوي، فإنه كلما حال الحول فوجد هذا السبب فيتكرر. لكن إذا كان عندنا أمر ليس مقيدا بما يدل على التكرار، وليس عندنا ما يدل على عدم التكرار، فهل هذا الأمر المجرد هكذا يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا، فقال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، وإنما ذلك الأمر يقصد منه أن تأتي به مرة واحدة، والأصل براءة الذمة فلا يزاد على ذلك. نعم. قال رحمه الله ولا يقتضي الفور. قال ولا يقتضي الفور، هذه مسألة ثانية من مسائل الأمر، هل الأمر يقتضي الفور؟ يعني إذا أمرت يجب عليك أن تؤدي ما أمرت به، أم يجوز لك أن تتراخى، أم يجوز لك أن تتراخى؟ هذا أيضا فيه الأحوال الثلاثة التي ذكرتها في مسألة التكرار، وهي أولا إذا وجد مع هذا الأمر ما يدل على الفور فوللفور، الدليل دل على أنه للفور فإنه للفور، من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، يأمرون بأن يصليها إذا ذكرها. إذا لو مثلا إنسان نام عن صلاة استيقظ وتذكر أنه ما صلى استيقظ وعلم أنه ما صلى الفجر، نسي صلاة ثم الآن تذكر بأنه لم يصلي تلك الصلاة ومأمور أن يصلي تلك الصلاة الآن، أمر الرسول أن يصلي، قال إذا ذكرها، فهذا دل على أن هذا الأمر للفور ليس له أن يتراخى، وهذا قولا واحدا لا يختلف فيه. لماذا؟ لأن الدليل دل على أن هذا الأمر للفور، فعندنا الأمر الذي صاحبه واقترن بما يدل على أنه للفور فهو للفور قولا واحدا باتفاق العلماء واتفاق الأصوليين، كهذا المثال الذي ضربته. فإذا نسي الإنسان صلاة تذكرها وقت ذكره للصلاة، هو مأمور أن يؤديها بما يكفيه الآن، يقوم يتوضأ ويذهب ويصلي، ما يبقى جالس وقال بعد نكمل القهوة وبعد كذا، لا، إذا ذكرها، لأن هذا الأمر الآن للفور. وكذلك حالة ثانية، إذا دل الدليل على أن هذا الأمر للتراخي، الله عز وجل في القضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر، فهذا دل على أن القضاء الذي نؤمر به في رمضان ليس على الفور، وإنما لك أن تقضي رمضان في شوال، تقضي في ذي القعدة، المهم قبل أن يأتي رمضان الذي بعده، فهنا يكون الوقت موسعا لك، والأمر هنا ليس على الفور. لماذا قلنا ليس على الفور؟ لأن الدليل دل على ذلك. لكن لو وجدنا أمرا، وانت تقرأ في هذه الأدلة الفرعية وجدت أمرا ولكن هذا الأمر كان مجردا عن قرينة تدل على أنه للتكرار أو تدل على أنه للفور، هنا تأتي المسألة التي يتكلم عنها المصنف، هل الأمر للفور أم ليس للفور؟ الذي رجحه هو رحمه الله قال ولا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور يعني أنه يدل على التراخي، يدل على التراخي، وهذا قول قال به بعض الشافعية. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وأكثر الأصوليين بأن الأمر للفور، يعني تصير عندهم المحصلة ماذا؟ أنك حيثما وجدت أمرا في النصوص فهو للفور، إلا إذا دل الدليل أنه ليس للفور، كما في القضاء وفي قول الله عز وجل في عدة من أيام أخرى، حيثما وجدت الأمر فإنه للفور عند جماهير الأصولين خلاف ما ذهب إليه المصنف. ومما استدلوا به على أن الأمر للفور قالوا الآيات التي تدل على المسارعة، الآيات التي تدل على المسارعة لفعل الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، فقالوا هذه النصوص تدل على المسارعة، فإذا أمرت فإنه ينبغي عليك أن تبادر إلى ما أمرت به. ومما استدلوا به أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما صد عن العمرة أمر أصحابه أن يحلقوا أن ينحروا وأن يحلقوا، أمرهم، هذا أمر منه، فقال قوموا فانحروا واحلقوا، إذن هذا أمر. ثم الصحابة لم يأتمروا بالأمر في حينه، طبعا لماذا؟ الصحابة رجاء أن يأتي النسخ فلم يتعجلوا، قال لعلي يأتي النسخ ونكمل العمرة، فانتظروا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن الأمر على للفور لما كان ليغضب صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا يدل على أن الأمر للفور، فلما أمرهم فالأمر للفور يقتضي الفور، ولكن لما تراخوا غضب صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي استدل به جمهور الأصولين على أنه لو كان الأمر للتراخي لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا به قالوا إن المبادرة إلى الفعل هي أبرأ للذمة وأحوط، أنت أمرت تؤدي هذا الأمر فهذا أبرأ للذمة وأحوط. ومن جهة أخرى قالوا إن التأخير فيه آفات، التراخي لو قلنا إن الأمر للتراخي يؤدي إلى آفة، ما هي؟ تراكم الواجبات، هذا لا تؤديه، أمرت به لا تؤديه، وهذا لا تؤديه، وهذا لا تؤديه. ثم بعد ذلك يأتي مسألة، إذا كان الأمر للتراخي وليس للفور وهذا لا يفعل هذا الأمر، قال لماذا لا تفعل؟ قال على التراخي سأؤديه في وقت آخر، متى هذا الوقت؟ متى يحد؟ حتى يموت. ومن ثم قالوا إن الأبرى والأحوط هو أن يكون الأمر للفور فيطالب بأن يؤديه على الفور ويجتنب ما يقتضي من تراكم الواجبات عليه. وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، وكما قلت هو من المحققين في هذا الفن رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وهنا ينبغي أن نعلم أمرين في هذه المسألة، مسألة هل الأمر للفور ولا للتراخي. هناك أكثر الأصولين يقول إنه للفور وهو الصحيح. هنا ينبغي أن نعلم أمرين. أما الأمر الأول أن الجميع، أن العلماء جميعا متفقون على أن المبادرة لفعل الأمر والامتثال هو الأفضل. اللي يرى بأنه للفور اللي يرى بالتراخي، حتى الذي يرى بالتراخي يقول أفضل أن يبادر، لأن هذا فيه المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى إبراء الذمة، فهم متفقون على الأفضل أن الإنسان يفعل الأمر ويكون على الفور. ثم الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة لها أثر، الخلاف فيها فيه أثر، وهو يتعلق بالتأثيم. هل الذي لم يفعل الأمر على الفور وتراخى يأثم لما يأثم؟ يأثم أو لا يأثم بناء على الخلاف. فمن يرى بأن الأمر على التراخي كالمصنف يقول بأنه لا يأثم، ومن يرى بأن الأمر على الفور ثم هو تراخى ولم يؤديه فإنه يأثم. أعطيكم مثال. الله عز وجل أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أمر بالحج. يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والحج على من استطاع. الآن وجدنا شاب ابن 20 سنة عنده صحة وعنده مال وتحصل على تصريح للحج، الآن هل يجب عليه الحج أم لا يجب عليه الحج؟ من يقول إن الأمر للتراخي يقول لا يجب عليه أن يذهب. مثلا لو قال له والده لا تذهب إلى الحج، فالذي يرى بالتراخي يقول يطيع والده، ولكن من يرى بأن الأمر للفور وهو الصحيح فإنه يجب عليه أن يحج، ولو أنهاه والده قال لا تذهب إلى الحج فإنه لا يطيعه. وانظر الآن الخلاف المسألة، هذه مسألة الأمر هل هو للفور للتراخي، ينبني عليها هذا الخلاف. نعم. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. نعم، وهذه أيضا يا إخوة قاعدة مهمة في باب الأمر، هذه قاعدة مهمة في باب الأمر. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، هذا واضح. قال: وبما لا يتم الفعل إلا به، الأمر بإيجاد الفعل يقول أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وطبعا هم فهموا، شراح فهموا من قوله الأمر بإيجاد الفعل، قالوا لعله يريد هنا الواجب، يريد الواجب مش المندوب، يريد الواجب. فيقول لنا بأن هذا الواجب ما لا يتم به هذا الواجب فإنه واجب، لأنه قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به، هذا الواجب فهو أمر به، قال وبما لا يتم الفعل إلا به. إذا كان هذا الواجب الذي أمرنا به لا نستطيع أن نؤديه إلا بفعل كذا وكذا، فإن هذا الثاني يكون أيضا مأمورا به، وهي القاعدة التي يقولون فيها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولماذا أنا قلت هنا الواجب؟ قلت لأنهم فهموا من قوله هنا الأمر بإيجاد الفعل أنه يريد الوجوب، ويشير إلى هذه القاعدة الأمر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن ثم قاعدة أوسع منها في نفس المجال، وهي قولهم ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وثم قاعدة أوسع منها وهي قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان هذا الأمر الواجب لا يتم إلا بفعل شيء آخر فإن ذلك الشيء يكون، فإن ذلك الفعل يكون واجبا. وضرب مثالا هنا قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، يعني على ضوء ما يريد يقول لك الله جل وعلا أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة، الصلاة هذه لا تتم إلا بالطهارة، فإن الطهارة الآن تكون واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هذا هو المثال، وإلا هذا المثال قد ينتقد، قد يقال له إن الطهارة أصلا مأمور بها بذاتها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اللهم إلا إذا وجه كلامه، وربما مثل هذا ما يخفى عليه الجويني رحمه الله، فيقول إنه علم بأن الطهارة وسيلة للصلاة بالنص، وتأتي المسألة مسألة إرادة توارد الأدلة هنا، فهذا من التوجيهات. أعطيكم مثال آخر، إذا قلنا إن الصلاة في الجماعة واجبة بالنسبة للرجل الذي يسمع النداء ولا عذر له، وهو لا يأتي إلى، لا يمكن يأتي إلى المسجد إلا بالسعي، يسعى من البيت إلى المسجد، حكم صلاة الجماعة واجب على الصحيح. ما حكم السعي إلى صلاة الجماعة؟ واجب، لأن هذه الصلاة في الجماعة لا تتم إلا بالسعي، فنأتي لتطبيق هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما القاعدة التي أوسع منها ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، هذا يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب، فإن الأمر المستحب الذي أمرنا به أمر استحباب إذا لا يتم إلا بفعل شيء آخر فإنه يكون مأمورا به. إنسان جاء لصلاة الجمعة ويستحب إذا أتى الجمعة أن يتطيب، يستحب أن يتطيب، لم يجد عنده طيب وعنده مال ووجد طيبا يباع، ما حكم شرائه للطيب؟ الآن هو إذا تطيب التطيب مستحب ولا يتم تطيبه إلا بشراء الطيب، فما حكم شراء الطيب؟ مستحب، لأن المأمور به الآن على جهة الندب الذي هو التطيب لا يتم إلا بشراء، لا يتم إلا بشراء الطيب. وثم تقلت قاعدة أوسع من هذه الثانية، وهي قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد تشمل الأحكام التكليفية الخمسة جميعا، الواجب وقد مر، والمندوب، وزيد تشمل المباح والمحرم وكذلك المكروه. فمن ثم يقال الواجب والمندوب قد ضربنا له المثال في السابق، نأتي إلى المحرم، كل وسيلة إلى المحرم فهي محرمة. نهينا عن الزنا، فكل ما يفضي إلى الزنا فإنه محرم، حتى ولم يأتي ما يدل على أنه محرم. إحنا نتكلم عن شيء لم نؤمر به ولم ننهى عنه الآن. نهينا عن الزنا فهو نهي عن الزنا وعن كل وسيلة، فكل وسيلة تفضي إليه فإنه منهي عنها، لأن الوسائل لأحكام المقاصد. كذلك بالنسبة للمكروه، فإن الوسيلة التي تفضي للوقوع في المكروه فإنها تكون ماذا؟ تكون مكروهة. ومثلها أيضا الإباحة، فإن كل ما هو مباح ما كان وسيلة إليه فهو مباح. صلاة المرأة في المسجد مباحة، ليست مستحبة ولا واجبة عليها، فإذا جاءت وصلت للمسجد فهي مباحة. تقول سعي المرأة لفعل هذا الأمر المباح ما حكمه؟ هو مباح لأنه وسيلة إلى المباح. فهذه قاعدة مهمة من قواعد الأمر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما هو أوسع منها، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، يتشمل أيضا المندوب بالإضافة للواجب. والأوسع منها قولهم الوسائل لأحكام المقاصد، فتشمل الأحكام التكليفية الخمسة، فكل ما كان وسيلة إلى واحدة منها فإنه يأخذ حكمها كما بينت. نعم. قال رحمه الله: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، إذا فعل، إذا فعل المأمور به فإنه يخرج عن العهدة، والمراد يخرج عن عهدة ذلك المأمور، بمعنى أنه تبرأ الذمة ويسقط الطلب. فإذا فعل ذلك الذي أمر به، أمر بشيء ففعله كما أمره الله سبحانه وتعالى، فتبرأ ذمته. يعني ويوصف ذلك الفعل بماذا؟ يوصفه بالإجزاء، يجزئ. أمر بالصلاة وأقيم الصلاة، صلاة الظهر، فقام وصلى كما هو مأمور أن يصلي، فبعد أدائه للصلاة نقول إن هذا يجزئ. وهذا المعنى بقوله هنا خرج عن العهدة، يعني خرج عن عهدة المأمور، فلا يؤمر به مرة أخرى ولا يطالب بأدائه مرة أخرى ما دام قد فعله فعلا صحيحا. فمن أدى الأمر ثم بعد ذلك نقول ما أداه كان صحيحا يحكم عليه بالصحة كما مر معنا الدرس الماضي، فإن الآن تبرأ الذمة ويسقط الطلب ويوصف الفعل ذلك بالإجزاء، فنقول أداء لهذه الصلاة يجزئ فلا يؤديه مرة أخرى. هذا معنى قوله خرج عن العهدة. طبعا أنا نتكلم عن الإجزاء ولا نتكلم عن الثواب، لأن نعلم بأن الثواب ليس من لوازم الإجزاء. قد يؤدي الإنسان الفعل ونقول إنه قد أداه صحيحا فلا يطلب منه مرة أخرى، بمعنى أنه يجزئ. الآن هل يلزم منه أن يثاب؟ لا، لأنه ليس ثمة تلازم بين الإجزاء والثواب. قد يجزئ فعلك الذي فعلته والأمر الذي أمرت به حين فعلته، ولكن لا تثاب. الذي يشرب الخمر مطلوب أن يصلي، يصلي، فإذا صلى 40 يوما ما يثاب عليها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في ذلك: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهو يصليها وتجزئ، ولكن الثواب لا يثاب عليها، فليس ثمة التلازم بين الإجزاء والثواب. نعم. قال رحمه الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. نعم، هذا المبحث كان من الأفضل كما قال من يشرح الورقات أن يؤخره، أن يؤخره بعد ذكره للنهي. ولهذا العمريطي رحمه الله، تعرفون العمريطي قد نظم الورقات، في النظم كأنه أصلح هذا الأمر، في النظم أصلح هذا الأمر، ولما هذا المبحث الذي يذكره هنا من يدخل في الأمر والنهي أخره، لأن الآن تكلم عن الأمر ولم يتكلم عن النهي، والمناسب أن يكون بعد تكلمه عن النهي. فإذا لما نظم العمريطي كأنه أصلح ذلك الأمر. نعم. قال رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. نعم، هنا المبحث يتعلق بالمكلف، هذه من مباحث المكلف، فيقول: يدخل في خطاب الله المؤمنون. خطاب الله والمراد به خطاب الله جل وعلا التكليفي، يدخل فيه المؤمنون، فالمؤمنون مخاطبون بهذه الأحكام الشرعية التكليفية، مخاطبون بها. فيقال رحمه الله: يدخل في خطاب الله المؤمنون. طبعا المؤمنون المكلفون، والمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل، البالغ ذلك الذي انتهى من حد الصبا فبلغ، انتهى من حد الصبا فبلغ، وينتهي بحد الصبا بأمرات تدل عليه، إما إنزال المني وإما إنبات الشعر الخشن حول القبل أو الدبر، إن لم تكن هاته أو هاته نأتي إلى الثالثة وهي يبلغ 15 سنة على أصح أقوال أهل العلم. فهاته 3 أمرات للبلوغ بالنسبة للذكور والإناث، ويزاد على الإناث الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها قد بلغت. وزاد بعض أهل العلم الحمل، وإن كان منهم من يقول إن هذه لا تكون أمارة، إنها تكون أمارة فرعية تابعة، فإن إن حاضت فهي يدل على أنها تحمل. لكن لو قدر أن امرأة ما نزل عليها الحيض ثم تزوجت فحملت فدل على أنها بالغ، حملها يدل على بلوغها، هذا طبعا قبل 15 سنة، هذه أمارات البلوغ. فإذا المكلف أولا البالغ ثم هو العاقل الذي وجد منه العقل. قال رحمه الله: والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. إذا قال المؤمنون داخلون في الخطاب، فالمؤمنون دائما إذا وجدوا خطاب الله جل وعلا في النصوص وكذلك في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم داخلون فيه. وجدوا يا أيها الذين آمنوا، ولا وجدوا يا أيها الناس، ولا يا بني آدم، فهم مأمورون، فهم داخلون في هذا الخطاب. المؤمنون داخلون في الخطاب، والمقصود بهم المكلفون البالغون العقلاء. لكن بعد ذلك قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي يعني الذاهل والناسي حال ذهوله ونسيانه، يقول بأنه غير داخل، قال غير داخلين في الخطاب. طبعا أنا قلت لكم هو الخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي، لأننا سبقا قسمنا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ما يتعلق بالأحكام الوضعية فهذا الساهي مخاطب، ولذلك الساهي مثلا لو أتلف شيئا فإنه يضمن حال سهوه، قال سهيك لكن يضمن، فهذا من جهة الوضع. وكذلك إذا دخل وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي لك كان ساهيا، هذا ما يسقط عنه أداءه للصلاة، إذا انتبه من سهيه ومن نسيانه يجب عليه أن يصلي. لكن من جهة الحكم التكليفي حال سهوه، قالوا بأنه حال السهو ما يفهم الخطاب، فحال السهو ما يفهم الخطاب فكيف يخاطب؟ ولهذا قالوا إنه لا يدخل في الخطاب هنا. فقال هنا والساهي، ثم قال غير داخلين في الخطاب. قال والصبي، أي أيضا الصبي غير داخل في الخطاب، يعني الخطاب التكليفي. أما الخطاب الوضعي فلو أتلف شيئا مثلا فإنه يضمن الصبي، تكون له مال فإن تكون فيه الزكاة حتى هو صبي. لكن من جهة الخطاب التكليفي يقول بأن الصبي لا يدخل. لما؟ لأنه ليس بالغا، والقلم قد رفع عن 3 منهم الصبي حتى يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء والأصوليون هنا لما يتكلمون عن الصبي يقسمونه إلى أقسام. أولا يقولون الصبي غير المميز، فالصبي غير المميز يقولون إنه لا يدخل في الخطاب بالاتفاق، لأنه لا يفهم، وهو شبيه بالمجنون لأنه لا عقل له، هذا الذي يكون غير مميز، ابن سنتين ابن 3 سنوات لا يفهم الخطاب أصلا. ومن ثم قالوا بأن هذا لا يدخل في خطاب الله، وهذا باتفاق الأصوليين. أتكلم عن غير المميز. ثم نأتي إلى الثاني، قالوا الصبي المميز. بما نعرف التمييز؟ من أهل الأصول من يقول إن التمييز يكون بتحديد السن، فقالوا 6 سنوات، والأشهر هو 7 سنوات، الأشهر من الأقوال 7 سنوات، لأن هذا الذي جاء في الحديث حيث أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء 7، لأن هذا قالوا لماذا 7؟ لأن هذا سن التمييز الذي يفهم فيه الخطاب. ومن الأصول من قيده بالفهم، التمييز يكون بالفهم، متى صار هذا الصبي يفهم فإنه يكون مميزا حتى لو كان ابن 6 سنوات أقل من 7 التي حددت في المشهور، فيقولنا إنه يكون مميزا. فإن هذه الأقوال في تحديد التمييز 6 سنوات ولا 7 سنوات، ومنهم من يحددها بالفهم، إذا صار الصبي يفهم فإنه يكون مميزا. إذا انتقلنا من هذه وتقرر عندنا أن هذا الصبي مميز، يأتي السؤال: هل هذا الصبي المميز يدخل في الخطاب أم لا يدخل في الخطاب؟ هذا وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. فهنا المصنف رحمه الله جرى على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين بأن الصبي حتى لو كان مميزا، ولهذا ولم يفرق، قالوا بأنه لا يكلف، الصبي لا يكلف. والدليل رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ، فما دام لم يبلغ فإنه لا يكلف. ذهب الحنابلة إلى عكس ذلك قالوا بأن الصبي يكلف مطلقا، بأن الصبي قالوا بأن الصبي يكلف، واستدلوا بالأمر أنه أمر بأنه يؤمر بالصلاة. والمالكية لهم قول وسط، قالوا يكلف بما له لا عليه. وش معنى يكلف بما له لا عليه؟ قالوا فيما يكون فيه الأمر الذي يؤديه فيثاب عليه، نعم، مثلا إذا أمر بشيء مستحب، وحتى إذا أمر بواجب هو في حقه يكون مستحبا يثاب عليه. وأما من جهة ما يكون عليه الأمور المحرمة لو فعلها فإنه لا يأثم على ذلك. فقالوا يكلف من جهة ما يكون له لا ما عليه. وهذا قول قد ذكره المالكية. منشأ الخلاف أشار لهذا الشيخ الشتري في شرح الورقات هو في حقيقة التكليف. هل حقيقة التكليف ترجع إلى التحريم والتحليل فقط، إلى أن هذا حرام والواجب حرام وواجب، أم ترجع إلى الأمر والنهي؟ فمن قال إنها ترجع إلى التحريم والوجوب هذا الذي قال بأن الصبي ليس مكلفا، ومن قال هي ترجع للأمر والنهي، والأمر فيه أمر ندب والصبي يؤمر أمر ندب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وهو صبي. قالوا فهو يصلح أن يؤمر لكن يكون على جهة الاستحباب. قال والمجنون، وهو الثالث الذي لا يدخل في الخطاب، وخاصة يذكرون هنا المجنون المطبق، فإن هذا لا يكلف لأنه غير عاقل ولا يفهم الخطاب. نعم. قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نك من المصلين. المسألة هذه مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا. أولا المصنف في الكلام الأول في هذا المبحث قال: ويدخل في خطاب الله المؤمنون. ما الذي يفهم؟ يفهم منه أن الكافرين لا يدخلون في هذا في خطاب الله، هكذا يفهم. فهو بين الآن بأن هذا الفهم غير مراد، فلهذا قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. الكفار جمع كافر، الكافر الذي لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه وقد سمع به، علم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه ولم يؤمن به، هذا هو الكافر أيا كانت ملته، هذا هو الكافر. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ لما نقول المبحث في فروع الشريعة، اعلموا بأن الكافر مخاطب بأصول الإيمان وبالإسلام قولا واحدا، هذا بالإجماع. الكافر مأمور بأن يدخل في هذا الدين ومأمور بأصول الإيمان، لكن هل الفروع الشريعة المتعلقة بالأحكام العملية أمرا أو نهيا، الصلاة للصيام ولما يتعلق بالنهي ترك الزنا وترك الربا، هل الكافر مأمور بها مخاطب بها؟ هذا وقع فيها خلاف. والذي ذكر المصنف هنا أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وهذا هو الأظهر وهو قول جمهور العلماء. ومما استدل به قول الله عز وجل: قالوا لم نكن من المصلين، ومثل قول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى. فهؤلاء عذبهم الله عز وجل في سقر، قالوا: ما سلككم في سقر؟ من الأمور التي ذكروا أنهم عذبوا عليها قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نأخذ مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا هذه الصلاة من الفروع التي نتكلم عنها، عذبوا عليها، مما يدل على أنهم مخاطبون بها. وما استدلوا به أيضا العمومات، قالوا: الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تأتي يا بني آدم، هذه يدخل فيها المؤمن يدخل فيها الكافر، فالجميع مخاطبون. فقالوا: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومن معقول الذي استدلوا به قالوا: كيف هذا المؤمن والذي قد آمن ودخل في هذا الدين وقد يعصي فيقع في بعض المحاذير ويترك بعض الأوامر ما تعلق بالفروع ويعذب عليها ويتوعد بالعذاب عليها، فكيف بهذا الكافر؟ فكيف بالكافر؟ ومن ثم فإن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وإذا قلنا أنه مخاطب بفروع الشريعة، اعلموا بأنه لو أداها كافر حال كفره فإنها لا تقبل منه. نقول: أنت مأمور بأن تصلي، الكافر، طيب خلاص قال: أنا أذهب. أنت مأمور بأن تصوم، يقول: طيب أنا يأتي رمضان أنا أصوم وامتنع عن الشهوات وامتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر لغروب الشمس، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لأنه ما دام ليس مؤمنا لا تقبل منه. وبعد الآن يأتي سؤال، يقول القائل: طيب إذا كان هذا الكافر لو أدى هذا الذي قلت إنه مخاطب به لذو فروع الشريعة أمرا ونهيا ولا يثاب عليه، فلماذا يخاطب به؟ نقول: إنه يخاطب به بأن يأتي به وبشرطه. ولهذا انتبهوا الكلام المصنف رحمه المؤلف رحمه الله، قال: بفروع مخاطبون بفروع الشرائع بما لا تصح إلا به وهو الإسلام، مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح به إلا الإسلام. فنقول: أنت مأمور بفروع الشريعة وأن تأتي بها بشرطها، وشرطها ماذا؟ أن تدخل في هذا الدين وأن تكون مسلما. من الأمثلة التوضيحية، الإنسان المحدث غير متوضئ دخل وقت الصلاة، فلما دخل وقت الصلاة هو مأمور بالصلاة ولا لا؟ مأمور بالصلاة. قام يصلي محدثا، تصح الصلاة وما تصح؟ ما تصح صلاته. طيب لماذا لا تصح صلاته وهو مأمور به، مأمور أن يصلي؟ لأنه صلى بغير شرط الصلاة. كذلك هذا الكافر إذا أدى فروع الشريعة بغير شرطها لدو الإسلام ما تقبل منه. ثم إذا سألت قلت: إذن ما هي فائدة ذلك؟ في الدنيا قد لا تظهر فائدة، وإن كان بعضهم يذكر فائدة بعض الفوائد في الدنيا، لكن الفائدة التي تظهر هي في الآخرة في خطابهم بالشريعة، فإنهم يزدادون عذابا. لذلك ما قالوا: ما سلككم في سقر؟ وبدأوا يعددون الأمور التي عذبوا بسبب عدم فعلها: لم نكن من المصلين. فإذا هذه الفروع التي تركها الكافر ولم يؤدها بشرطها يعذب عليها. ولذلك انظر إلى فائدة القول بأنه مخاطبون بالشريعة، تظهر في الآخرة، وذلك بزيادة العذاب عليهم. وإن قلت إن بعض العلماء قد يقول: قد نرى بعض الفوائد في الدنيا، ومن أمثلتها رجل تزوج بكتابية التي أباحها الله عز وجل له. الكتابية العفيفة يجوز للمسلم أن يتزوج بها، ذات كتاب عفيفة، فتزوج بها المسلم. حاضت هذه المرأة، ولما طهرت لم تغتسل، هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الآن هذه كافرة، لو كانت مسلمة هي مأمورة بأن تتطهر، ولا يجوز أن يأتيها إلا بعد اغتسالها، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. هي إذا لم تغتسل، هي كافرة لم تغتسل، لكن قالوا الآن هذه ثمرة الخطاب أنها مخاطبة من فروع الشريعة، فلا يجوز أن يأتيها حتى يأمرها بأن تغتسل. ونتوقف هنا ونتم غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.